سورة الأعراف، الصفحة 64 بعد 100 الأولى. العمل الأول: اعمل مشروعا أو عملا قوليا أو ماليا تدافع به عن مظلومين وتساعد فيه مضطهدين. فأرسل معي بنين.